بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، مرة هناك قال طاسين بس، ومرة قال هنا ايه طاسين مين ثلاثة، ومرة يقول حرف واحد قاف، مرة يقول نون، مرة يقول مثلا كم حرف، ميم عين سين قاف وحاميم بس وألف لام ميم وألف لام ميم را وألف أكو. مرة واحدة ومرة اثنين ومرة ثلاثة ومرة أربعة، كل حاجة لها مفتاح، بس احنا لسه ما فتحش علينا علشان نعرف هذه الأشياء. نعم، وعمالين بس من هذه بنشابك عشان نعرف حاجة منها. هذه احنا قلنا للآن طاسين من تلك آيات الكتاب المبين، يعني اللي هيجي في الصورة دي آيات من الكتاب الايه المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نبأ موسى وفرعون، وعمل الصورة دي لموسى وفرعون وما جابش حد إلا قارون، والصورة التانية جاب فيها مواكب أنبياء. أم قال لك ما أصل المسألة دي متعرضة للقمة. إيه القمة؟ قال لك لمدعي ألوهية، لمدعي، ودي مسألة القمة بقى. فعملناها صورة وسمناها صورة الايه القصص، هو ده الخط يعني. نتلو عليك من نبأ موسى، ولذلك مش من قال من خبر او من امر، قال ايه، ونقولنا النبأ خبر مهم، وفي اهل من ان موسى جاي عشان يرد واحد عن الدعاء الالوهية، دي مسألة مهمة كمان. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، وإذا نحن تلونا فنتلو عليك بالحق، ولذلك حول القصص الحق، نسميه قصص. ليه؟ لأن القصص من قص الأثر. قص الأثر كانوا زمان يتتبعوا الأقدام، حاجة حصلت يقوم يمشي يشوف القدم ضل على فين، ويعرف إن كان قدم عين، إن كان قدم امرأة، إن كان القدم بتاعه فيه فلوس فوت، إن كان يعرف. ولذلك أظن القصة بتاعت الجمل اللي شرط من الراجل، وبعدين واحد قبله قال له يا شيخ أنت بتدور عليه، قال له بدور على الجمل بتاعك، قال له يا شيخ هو الجمل بتاعك ده أبطر الزنب، قال له آه، قال له بيزك برجله أعرف شوية، قال له آه، قال له وعور، قال له آه، قال أجاب أوصف كله، قال له وقت سنت اللي مسكه وراح قضاء، قال ده هو ده اللي خد الجمل وهو اللي عارف مش عارف. طب قال له الآن بقول له طيب أنت ما عرفت استفاد دي الليل؟ قال له والله أنا ماشي لقيت الجمل لما يجي يخرج فضلاته تتبعثر في الطريق، لانه له زنب تنزل بيه تروح كده ودي تروح كده، فما دام نزل كده حته واحده يبقى مالوش زنب يضيع. قال له الله، طب وعرفت ليه انه فيه حرك شويه؟ ام قال لي انا لقيت له قدم بيدق في الرمل كتير وقدم بقى شويه. قال له طب عرفت اعور ازاي؟ قال له والله لو كان مفتح كان ياكل من الناحيتين، انما ده سايب الخضره هنا وعمال ما فيها اللي ياكل من هنا. اهو ده قص الاصل. قص الايه؟ لما ربنا نحن نقص يعني بنقول لك حاجه هي الواقع، ما بنمشيش لا كده ولا كده. احنا خدنا القصص بقى وربنا فيه خيال بقى، يقول له لا ما هوش قصص ده بقى. يبقى القصص ايه؟ ولذلك بيسميه احسن القصص، لانه ايه طبق اللحظه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون تلاوه بالحق لقوم يؤمنون. امسك القصص. قال ان فرعون علا في الارض، ان فرعون معنى علا ايه؟ استعلى، يبقى ما دام استعلى يبقى فيه مستعلن عليه، على عمين، على رعيته ومش الرعيه المطلقه، وعلى الناس اللي هم تحت فوق الرعيه وزراء ومش عارف ايه. ومش كده بس، ده على حتى على الله واراد ان يكون الها. شوف بقى الطغيان قد ايه. ان فرعون على، يبقى طاغ ومتكبر، وما دام عنده الصفات دي وهو بشر وله هوى يبقى هيستخدمها في ايه؟ في اذلال رعيته. ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا. المفروض في المملك ان الرعيه كلها تبقى ايه؟ سواء، ما فيش طبقه تاخذ عزوه عن طبقه اخرى. هو جعلها شيعة، ومعنى شيعة جمع شيعة، والشيعة تبقى طائفة لها استقلالها الخاص. هو عملهم شيعة وسلط شيعة على ايه؟ على شيعة. مصر كانت متكونة بمين؟ بالجنس الاساسي فيها هم القبط، وبعد ذلك في ايام يوسف جم بنو اسرائيل وسكنوها. لما جم بنو اسرائيل وسكنوا مصر واستقر بهم الامر، ويوسف بقى على خزائن الارض، وبعدين جم اخواته ياخدوا منه مش عارف ايه، جم قعدوا كلهم وتناسلوا. كان المفروض انهم يذوبوا في المجتمع القبطي. الناس بتفهم ان قبطي معناها نصراني، لا، قبطي يعني من ايه؟ مصري قديم، جنس. لكن لما استعمرتنا، لما استعمرت مصر دولة الرومان كانت هي على الدين المسيحية، فبقت كده خدنا بقى الدين مرادفة لدي. طب وإيه السبب في إنه هو خلى طائفة تستعبد طائفة أخرى؟ قال لك لأن بني إسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي أزاح حكم الفراعنة وعمل ملك، اللي هو ملوك الرعاة، ملوك. فمن اللي كان بيخدم الملوك دول؟ بنو إسرائيل. فلما انصرف ملوك الرعاة، عادة لما يجي حاكم جديد يشوف أنصار اللي كان زمان ويضطهد، فابتدأ اضطهاد فرعون لمين؟ لبني إسرائيل. ليه؟ لأن بني إسرائيل هم اللي كانوا بيخدموا مين؟ ملوك الرعاة. تجد بقى إعجاز القرآن أنه حينما تكلم عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث سموهم فراعين، فرعون فرعون فرعون. الآية اللي كنا بنقراها وفرعون إيه؟ ذي الأوتاد. الله. وحينما ينمو سأل عليه فرعون. في قصة يوسف ما جاش سيرة للفراعنة، وقال الملك، كلمة فرعون ما جاش. ودي من إعجازات القرآن، لأن في أيام يوسف كان اللي حاكم مصر مين؟ ملوك الرعاة. قبله وبعده كان الفراعنة، والرؤية اللي قالها الايه؟ رآها الملك، كلها ملك ملك ملك ملك، ما فيش فرعون أبدا. يبقى ده من اعجازات القران ولا لا؟ مين اللي قال لمحمد على الحكايه دي؟ ربنا اللي قال. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، استبدت شيعه من شيعه بشيعه اخرى. شيعه الاقباط استبدوا بمين؟ ببني اسرائيل، عشان يخلصوا منهم، لانهم يسموهم ايه؟ رجال المستعمر اللي جه. نعم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ساعة ما تشوف أنه عمل شيع تنفي أن يكون إلها، لأن إله تبقى المألوهين كلهم بالنسبة له واحد، إنما دي بيرد جماعة على جماعة يبقى ما هوش إله، ما هوش إله ده، لأنه كان المفروض فيه إيه؟ يبقى الكل إيه؟ الكل بالنسبة له. ولذلك حتى في النبوات الحق يقول في كتابه العزيز: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليه؟ لأن ما دام شيع يقولون أنتوا كام يا أخوي، وهو الدين كفه، ده الدين أمر واحد، لو كنتوا متمسكين بالدين كانت تبقى إيه؟ شعوة. إنما كل واحد عايز سلطة، سلطة زمنية، كل واحد عايز إيه؟ سلطة زمنية. ساعة ما تلاقي جماعة السلف 20 جماعة وش عارف، قول له بس انتوا كلكم بدين. ليه؟ قال لك لأن الإسلام كما قلنا سابقا كالماء، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، والكل محتاج إليه، فحين تلونه بلونه يبقى شربات ماء. انت بتحب المانجا ولا بيحب الفراولة ولا على كده؟ ما ينفعش ما دام بقى له ألوان، ما فيش. ولذلك لما سيدنا قال ان الامه هتختلف على كذا طائفه، قالوا طب ايه اللي كويس؟ قال ما علي ان كانوا ما انا عليه واصحابي، والباقي يبقى مش عارف. بيبقى واحده بس، يبقى بيمتي ان تكون ايه؟ شيع. الجمعيات اللي بيقولوا عليها بس، نقول طب الحق نعم نتبع مين؟ نفسنا نتبع واحده منكم، نتبع مين؟ ما دام فرقوا دينهم وكانوا شيعا يبقى ايه؟ لست منهم في شيء. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، اللي هي من بقى اليهود، عشان يخلص منهم مناصرتهم لمين؟ للمستعمر اللي هم ملوك الايه؟ ملوك الرعاة. طيب الاستضعاف تفصيله ايه؟ قال يا سيدي يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. احنا قلنا الإفساد تأتي إلى صالح بذاته فتفسده، بقى يبقى إن كنوا يقتل الذكران ويستحي النساء لفساد. ليه؟ قال لك لأن معنى ذلك لو استقل يبقى في حاجة اسمها استبقاء الحياة، وفي حاجة اسمها استبقاء النور. لما يعمل العملية دي يبقى ايه بيعمل في ايه؟ استبقاء النور. طب وبياخد الاولاد؟ قالك لان هو دول اللي يجي منهم ايه؟ الشر. انما النساء عايزين يخدمهم ويستجلوهم، ولا له الشوكه ولا اي حاجه، يخلوهم. ساعه ما قال هنا في الايه يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين، نجد القران شرح الحكايه دي، بس شرحها في ثلاث ايات، ايه كده وايه كده وايه كده. في البقرة يقول ايه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طيب ادي آية. الآية الثانية برضو اللي بيقولها ربنا برضو يسومونكم سوء العذاب يقتلون. ايوه خد بالك بقى. خلاص كده. في آية ثانية بس مش على لسان الله، حكاية من الله على لسان موسى، وهي بيقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم كده من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. الله لما تكلم الله على لسان الله يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ايه ثانيه يقتلون ايه ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب هنتكلم في ذبح وقتل. الواو دي ما جاتش ليه في الكلام من الله؟ ولم تاتي الواو الا في الحديث الذي قاله موسى، لأن موسى بيعدد عليهم النعم، فلما يعدد النعم يجي بشر يقول له واد أنا مش جبت لك يا واد قلم وجبت لك كراسة وجبت لك بدلة وجبت لك عجله وجبت لك مش عارف ايه، لما يكون بده يعدد ايه كثرة نعم. لكن بقى لما يجيب يكون اللي بيتكلم الاعلى ما يجيبش الحاجات الصغيره، ما يقولش انا جبت لك تفايه. فموسى حين تكلم عايز يضخم نعم ربنا، فجعل يسومونكم سوء العذاب ومعطوف عليها ايه ويذبحون. لكن ربنا اللي بيتكلم فلا يمتن الا بالشيء الاصيل. سيب العذاب دي بلاش، انما المنه ان انا ايه نجيتكم من ان ايه يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب قال ليه يذبح وهنا يقتل؟ قال فآه يذبح. أم قال لك لأنه من الجائز أن تكون المسألة إزهاق الحياة له وسيلتين، يا ذبح يا خنق حاجة ثانية، يبقى جاب دي وجاب دي، ولازم يكون حصل كده وحصل إيه وحصل كده. يبقى إذن إذا عطف إنما كان على لسان مين؟ موسى. ومدام لسان موسى يبقى بده يكثر المسألة، قال يسومونكم سوء العذاب وإيه كمان ويذبحون. إنما ربنا بيمتن، ما يمتنش بالصغيرة، قال لك هنمتن بالشيء الإيه الكبير. يبقى تذبيح الأبناء واستحياء النساء هو نفسه سوم العذاب. سوم الإيه؟ يسومونكم. ما هو السوم؟ يسوم يعني إيه؟ السوم أن تطلب الماشية المرعى ولا نودهاش إحنا ليه، نسيبها كده في الخلع عمالة تلقط رزقها هي. ولذلك يقول لك السائمة، سائمة يعني إيه؟ هي اللي بتقول تروح لإيه؟ لرزقها. إنما اللي إحنا ربطنا وبنجيب لها إحنا تبقى مش سائمة، مش سائمة. يبقى يسومونكم يطلبون لكم سوء العذاب. وما دام بيطلبوا يبقى يتفننوا بسوء العذاب. يبقى كم آية دلوقتي؟ يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. طب ما دام بقى يطلب رسول عشان يلو سلوكه بقى ويحسن الأمور، مش يجي للمستضعف وياخد بإيده، هو يجي للمستضعف. لو أن اللي كان عامل قوي على المستضعف ما تأباش وانقاد، كانوا يبقوا كلهم ويا بعض يعيشوا رعية ويا بعض. ولذلك يقول لك الثوريين لما يجوا علشان كان فيه مفسدين جايين عشان يبطلوا المفسدين دول وينصفوا الجماعات اللي كان الفساد ضدهم، قال لك كان يجب انك انت تمنع المفسد ان يبشر. منعك له من الفساد في عدل بالكون، لكن خدهم الاثنين على رجلك وطبطب عليهم، وبذلك تأمن انهم يغضبوا عليك ويحقدهم ومش عارف. لان الحقد بيجي من ايه؟ انك انت تجيب جماعه وتستأفاهم. يقول لك لا، الاصول انك انت بعد ما ابطلت الفساد تمنع المفسد ان يفسد، ادي اصلاح، ثم تاخذهم جميعا في حضنك، وبذلك حتى تضمن الثوره المضاده. والى لقاء اخر ان شاء الله.